وحدثني عن مالك عن نافع أنه رأى صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر تنزع حمارها وتمسح على رأسها بالماء ونافع يومئذ صغير. يأتي مالك رحمه الله بعد هذا بما يقابل الإمامة بالنسبة إلى المرء، أن نافع رضي الله تعالى عنه وهو صغير وجاء بقيد وهو صغير حتى لا يقول قائل كيف يراها وهي تنزع الحمار، أي أنه ليس ممن يطلعون على عورات النساء، وأيضا رآها قبل البلوغ وروى لنا بعده، يبقى العبرة في الرواية بالتحمل ولا بالأداء؟ بالأداء. لا نقول هذا صغير ليس دون إيش، هذا صغير دون البلوغ لا إيش، لا تقبل روايته لأنه صغير لا يتحمل مسؤولية الصدق والكذب، ولكن كما نص علماء المصطلح بأن العبرة في الراوي عند الرواية لا عند التحمل. لو تحمل وهو مشرك قبل الإسلام وروى لنا بعد أن أسلم نقول لا هذه تحملها في شركه، ولا العبرة بالأداء؟ العبرة بالأداء. لو أن أحد من المشركين رأى من النبي صلى الله عليه وسلم أمرا قبل أن يسلم ثم بعد الهجرة وبعد الفتح أسلم وروى لنا ما كان رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، هذا الراوي نرد روايته لأنه تحملها وهو مشرك، ولا نقبلها لأنه أداها وهو مسلم؟ هكذا الرواية والشهادة إنما تكون بحسب الأداء لا بحسب الإيش، التحمل. فهنا نافع رأى صفية بنت عبد الله زوجة عبد الله بن عمر، وكان يومئذ صغير لكنه مميز وعاقل ويدرك، فرآها نزعت خمارها ومسحت رأسها. وهل الخمار للمرأة بمثابة العمامة؟ وهل الخمار على أي صورة كان في ذلك الوقت؟ أنا أقول الله تعالى أعلم. الخمار من حيث هو لغة ما خمر الإناء وغطاه، خمرت الإناء أي وضعت عليه الغطاء، خمر الإناء أي ضع عليه غطاء. والخمار يقولون هو غطاء الرأس. أتصلي المرأة في درع وخمار يا رسول الله؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي رؤوس القدمين. فقال الخمار هو غطاء الرأس ويشمل معه جزءا من البدن. وسميت الخمر خمرا لأنها تغطي العقل. فمن هنا هل كان هذا الخمار له صورة؟ نحن نرى في بعض عوائد بعض البلدان أن يجعلوا للصلاة لبس خاصة، لكن هذا فيه تكلف. فمهما يكن من شيء يدل على أن لزوجة عبد الله التي رآها نافع أن لها غطاء للرأس خاصا نزعته ومسحت رأسها. ونعلم بأن مسح المرأة رأسها هو في حكمه كمسح الرجل. وهل تقبل وتدبر؟ لا، إنما تأتي بشعر رأسها وتنزل مع الطرف في طرف جدائلها إذا أرادت إسباغ المسح. يدلنا على ذلك مالك رحمه الله بهذا الأثر، يقول إن الرجل والمرأة سواء في أن يباشر بالمسح شعر الرأس. وهل للمرأة أن تلبس العمامة؟ لا يجوز لها التشبه بالرجال. لها خمار الرأس ولها غطاء الوجه، لها النقبة، لها البرقع، لها كذا، وهذا لا دخل له في مسح الرأس، والله تعالى أعلم. نعم.